لك الدنيا أبد قدام كل إنسان ميت للموت خليك مستعد بنصحك يا تارك صلاتك لا تغرك الدنيا أبد قدام كل إنسان ميت للموت خليك مستعد للموت خليك مستعد بنصحك يا تارك صلاتك لا تغرك الدنيا أبد قدام كل إنسان ميت للموت خليك مستعد لا تقول عايشها حياتك بفرح وأيامك سعد والله من يترك صلاته ما يعيش إلا في نكاد والله والله في نكاد بنصحك يا تارك صلاته لا تغرك الدنيا أبد قدام كل إنسان ميت للموت خليك مستعد للموت خليك مستعد وعمل ليوم ما يفيدك مالك ولا يفيد الولد يوم ان كل الناس تدعى للواحد الفرد الصمد للواحد الفرد الصمد بنصحك يا تارك صلاتك اتغرك الدنيا أبد قدام كل إنسان اقبل عليها في خشوع ما دام هل دينك عمد لا صاح يا صاح المؤذن اقبل عليها ولا تصعد اقبل عليها ولا تصعد انصحك يا تارك صلاتك لا تغرك الدنيا ابد قدام كل انسان للموت خليك مستعد